إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المنظومة البيقونية منظومة مختصرة في علم مصطلح الحديث، وقد ذكرت المنظومة في أبياتها بعض أنواع علوم الحديث. المنظومة في علم المصطلح وفائدته تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. المستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالة النص على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكن يكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم، فلا يحتاج المستدل بالقرآن الكريم إلا إلى ثبوت دلالة النص على الحكم. وأما ثبوت القرآن، فالقرآن ثابت ثبوتا قطعيا، ولا طريق لأحد أن يحرف فيه. أما السنة المطهرة فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين، هما ثبوت سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبوت دلالتها على الحكم. وعليه فالعناية بالسنة النبوية أمر مهم، وينبني عليه أمر مهم، وهو ما كلف الله تعالى به العباد من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. وثبوت السنة بثبوت السند أو النسبة يختص بالحديث، وأما القرآن فقد نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنا، نقله الأصاغر عن الأكابر جيلا بعد جيل. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث فيه عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. فعلم الحديث في رواية يبحث فيما ينقل لا في النقل. مثاله: جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. ومن الأفعال الإقرار، فالإقرار يعتبر فعلا، وأما الأحوال فهي صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بين الطول والقصر، وكذا ما يتعلق بلونه وما يعتري من الغضب والفرح وما أشبه ذلك. هذا كله يسمى بعلم الحديث رواية. وأما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مثاله: إذا وجدنا راويا فإننا ننظر فيه هل هذا الراوي مقبول أو مردود. وأما المروي فإنه يبحث فيه هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعلم أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، والسبب أن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا فحينئذ لا نقبله، كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، مع أن الحديث نفسه يكون مقبولا بأن تكون له شواهد من الكتاب أو السنة أو قواعد الشريعة العامة، فيكون له من ذلك ما يؤيد. ففائدة علم المصطلح معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذا مهم في ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. فعلم مصطلح الحديث يبحث عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ففائدته معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث. قال الإمام المصنف الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل، فهي إذن من كلامه تعالى، يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن العظيم إلا سورة براءة، فإنها لا تبدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضوان الله عليه. ولو أن البسملة كانت قد نزلت في أول سورة براءة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي السور، ولكنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم قد أشكل عليهم هل سورة براءة من الأنفال أو هي سورة مستقلة، فجعلوا فاصلا بين الأنفال وبراءة دون البسملة. والبسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، فالجار والمجرور هو بسم، والمضاف إليه هو لفظ الجلالة الله بسم الله، وأما الصفة فهي الرحمن الرحيم. وكل جار ومجرور لا بد له من التعلق إما بفعل أو بمعناه كاسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا. إذن فالبسملة متعلقة بمحذوف، فما هو هذا المحذوف؟ بسم الله. الجار والمجرور لا بد له من متعلق، قد يكون المتعلق فعلا وقد يكون اسما. اختلف النحويون في تقدير هذا المحذوف، وأحسن ما قيل فيه وهو الصحيح أن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. ومثاله: إذا قال رجل بسم الله وهو يريد أن يقرأ النظم، فإن التقدير يكون بسم الله أقرأ، فتقدر المحذوف فعلا أقرأ، وتقدره متأخرا بسم الله أقرأ، ويكون مناسبا للمقام. فالذي يريد أن يقرأ يكون تقدير فعله بسم الله أقرأ. وإذا كان الناظم هو الذي قال بسم الله، فإن التقدير يكون بسم الله أنظم هذا النظم. وكذلك من كان آكلا أو شاربا إلى غير ذلك من أفعال العبد. لماذا قدر فعلا ولم يقدر اسم فاعل مثلا؟ قدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وأما ما سواه من العوامل الإسمية فإنها تحتاج إلى شرط. فقدر فعلا ولم يقدر اسما لأن الأصل في العمل الأفعال. ولماذا قدر متأخرا؟ يعني لما لم يقدر هكذا أقرأ بسم الله وهو فعل ولكنه تقدم؟ لماذا كان متأخرا في التقدير فهو بسم الله أقرأ لمن أراد أن يقرأ النظم مثلا؟ قدر متأخرا لوجهين: التيمن بالبداءة بسم الله تعالى ليكون اسم الله تعالى هو المقدم وحق له أن يقدم، لأنك لو قلت في التقدير أقرأ بسم الله أخرت، وأما إذا قلت تقديرا بسم الله أقرأ فقد بدأت بسم الله، وفي هذا من التيمن ما فيه. فهذا وجه. والوجه الثاني لإفادة الحصر، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذه قاعدة مهمة. تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت بسم الله أقرأ تعين أنك تقرأ باسم الله لا باسم غيره، وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود، ولأنه لا يخطر في ذهن المبسمل أي في ذهن قائل بسم الله إلا هذا التقدير. وهذا مما يقول عنه العلماء النحت، فهم يقولون حوق لفلان وبسم لفلان وحمد لفلان وحي على فلان، وكل ذلك من قال بسم الله أو قال الحمد لله أو قال حي على الصلاة إلى غير ذلك مما ينحت منه هكذا، فلم يخطر في ذهن المبسمل أي في ذهن قائل بسم الله إلا هذا التقدير. مثاله لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله بسم الله، بسم الله تفعل ماذا؟ يقول بسم الله أتوضأ، فلا يخطر في ذهنه حينئذ إلا هذا التقدير. ولو قال قائل أنا أريد أن أقدر المتعلق بسم الله أبتدئ، فالجواب لا بأس، ولكن أبتدئ فعل عام يشمل ابتداءك بالأكل والوضوء والنظم، وهذا التقدير لا يتبادر إلى ذهن المبسمل عند قوله بسم الله، فهو إنما يقدر ما يناسب المقام الذي هو فيه. فهذا هو الجار والمجرور. وأما اسم الله عز وجل العظيمة فيقولون إنه مشتق من العلو من السمو، وقيل من السمة، والسمة العلامة. والاسم مهما كان اشتقاقه فإنه يراد به هنا كل اسم من أسماء الله الحسنى، أي أنه لا يراد به اسم واحد بعينه مع أنه مفرد. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فبذلك يلزم من قولنا بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله الحسنى. ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها، بل هو يريد العموم. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كان المراد نعمة واحدة على حسب ما تدل عليه اللفظة المفردة نعمة لما قال لا تحصوها. إذن فالمعنى أبتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل، والمفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى نعمة الله يريد نعمة وهي لا تحصى كثرة، ولو كانت نعمة واحدة لما احتاجت إلى إحصاء أصلا، فضلا عن أن يقول لا تحصوها، وإنما هي نعم متكاثرة لا يعلم عدها وعديدها إلا الذي أنعم بها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الباء في قوله بسم الله هل هي للاستعانة أو للمصاحبة؟ هناك من قال إنها للاستعانة، ومنهم من قال إنها للمصاحبة، وممن قال إنها للمصاحبة الزمخشري صاحب الكشافي المعتزلي، وهو من غلاة المعتزلة، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة لا يستطيع أن يعرفها كل ناظر فيه، حتى قال ابن البلقيني أخرجت من الكشاف اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، والمناقيش جمع منقاش، وهو ما تخرج به الشوكة من الجسد وما أشبه، وهذا يدل على أنها خفية، ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، لأن الزمخشري كان من أئمة البلاغة واللغة، وكان ذا قدرة على البيان والفصاحة والبلاغة، فكان يدس ما يريد من المعاني في تضاعيف كلامه، فمن لم يلتفت اعتقد كثيرا من معتقدات المعتزلة يأخذ بها عفوا صفوا من غير ما نظر، فيخرج بكثير من اعتقاد أهل البدعة من المعتزلة وهو لا يدري. فقال إنها للمصاحبة، ورجح ذلك مع أن الظاهر أنها للاستعانة جريا على مذهبه من الاعتزال الذي يصير إليه، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فهو لا يحتاج للاستعانة. والمعتزلة قدرية في الجملة، القدرية يرون مشيئة العبد هي الفاعلة، بل إن غلاة القدرية يذهبون إلى أن الله لا يعلم ما سيكون من العبد حتى يقع منه. فرجح على مذهبه من الاعتزال الممقوت أن الباء في قوله تعالى باسم أنها ليست للاستعانة وإنما هي للمصاحبة، لأن الإنسان عنده في مذهبه مذهب الاعتزال مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة. ولكن لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره، وتفيد معنى آخر وهو التبرك. إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به، لكن لا شك أن الباء تفيد البركة العظيمة. فعندما تقول بسم الله الباء للاستعانة في الأصل، في قوله تعالى بسم الله، أي أستعين بالله تبارك وتعالى فيما آتي من فعل أو قول على حسب ما يقدر مناسبا لما بين يدي المبسمل. ثم هي للمصاحبة بمعنى أنها تشمل العمل استعانة بالله تبارك وتعالى عليه من أوله إلى آخره، وتفيد معنى آخر وهو التبرك، ولا شك أنها تفيد البركة العظيم. بسم الله، الله لفظ الجلالة، علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، وهو مشتق من إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله، وقيل بل إنه مشتق من الإله، وأن أل موجودة في بنائه من الأصل، وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس، وأصل الناس الأناس، كما حذفت الهمزة من خير وشر، وذلك عند الإتيان بها للتفضيل، فالأصل أخير وأشر، ولكنها حذفت أي الهمزة فصارت من خير وشر. ومعنى الله مأخوذ من الألوهية، وهو التعبد بحب وتعظيم، فالعبودية لله تبارك وتعالى لا بد فيها من كمال الحب في كمال الذل. فلفظة الله علم على الذات العلية لا يسمى بها سوى الله، وهو لفظ الجلالة العظيمة الله، واللفظة مأخوذة من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم. يقال أله إليه، أي اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، فهي مشتقة من الألوهية، وهي المحبة والتعظيم. وعليه فيكون إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، وهذا مهم عند التصدي لبيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا مألوها بحق إلا الله، والمألوه المعبود. فإله بمعنى مألوه أي معبود، وهل فعال تأتي بمعنى مفعول؟ إله تأتي بمعنى مفعول؟ نعم، كما تقول فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبنوء. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لله تعالى، وهو أيضا اسم من أسماء الله تعالى يدل على الرحمة، والرحمة صفة انفعالية، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد معنى الرحمة. كل صفة انفعالية لا يمكن أن تحدها أي تعرفها بأحسن من لفظه، وجميع الذين حددوا الرحمة حددوها بآثارهم. فمثلا أنا أرحم الصغير، ما هو معنى أرحم؟ هل هو العطف أو الرفق به؟ الجواب لا، لأن العطف من آثار الرحمة، وكذلك الرفق به من آثار الرحمة، وغير ذلك من التعريفات التي هي للآثار وليس لماهية المعرف. الرحمة هي الرحمة، فلا تستطيع أن تعرفها أو تحدها، وكذلك كل الصفات الانفعالية حتى في الإنسان، أنت لا تستطيع أن تعرف الجوع بأحسن من لفظة الجوع، ولا تستطيع أن تعرف العطش بأحسن من لفظة العطش، ولا تستطيع أن تعرف الحب بأحسن من لفظة الحب، وكذلك البغض لا تستطيع أن تعرفه بأحسن من لفظته. فكل هذه الصفات الانفعالية لا يمكن أن نحدها بأحسن من لفظها، وكل الذين أرادوا أن يحددوها بمعاني قاطعة أي بالتعريف الجامع المانع إنما ذكروا بعض الآثار، وهذا ما أوقع كثيرا منهم في الخطأ عند التصدي لصفات الرب الجليل جل وعلا. فعندما يقول قائلهم الرحمة هي كذا، ويأتي حينئذ بآثار الرحمة ولا يأتي بتعريف الله، وعليه فهم ينكرون أن يتصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة، ويقولون بل الرحمة كذا، يأتون بأثر من آثارها وهذا لا يقبل منه. الرحمة هي الرحمة، لا تستطيع أن تعرفها أو تحدها. إذن الرحمة معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، ولكنها معلومة الآثار. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة، فكل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى نؤمن به ثابتا لله رب العالمين إن كان ثابتا، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة. وأما الرحيم فهو اسم مشتق من الرحمة، وهل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟ قال بعض أهل العلم إنه بمعنى الرحمن، وعلى هذا فيكون ذكره كما في البسملة على سبيل التأكيد ولا يعد كلاما مستقل. فأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو كانت الرحيم بمعنى الرحمن فأنت ما أتيت إلا بهذا المرادف المنطبق على ما سبق. فالرحيم هو الرحمن من حيث الدلالة، فيكون حينئذ على سبيل التأكيد وليس على سبيل الاستقلال في الكلام. وبعض العلماء قال إن المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين: أن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. هذه القواعد التي تمر عليك لو أفردتها جانبا وعرفت أدلتها وأمثلتها وتوفرت على معرفتها وحفظها حصلت علما كبيرا. فهذه قاعدة، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني أنه إذا قال لنا إنسان إن هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها فإننا نقول له إن الأصل أنها كلمة مستقلة، هذا هو الأصل، تفيد معنى سوى الأول. وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، والأصل في الكلام عدم الزيادة، فهذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فهو أن اختلاف بنية الكلمة الأولى وهي الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، هذه قاعدة أخرى ضمها إلى القاعدة التي مرت تزدد بها علما. فالأصل في اللغة العربية والقاعدة أن الاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في المعنى، إذن لابد أنه مختلف. فما وجه الخلاف وما وجه الاختلاف بين الرحمن والرحيم من حيث الدلالة والمعنى؟ قال بعض أهل العلم إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان،

فهذا بدء نسبي، يكون بدؤه بالحمد بدءا نسبيا، أي بالنسبة للدخول في الموضوع، بالنسبة للشروع في النظم، فيكون البدء هنا نسبيا لا حقيقي. أبدأه بالحمد مصليا، نصب مصليا على الحال، وهي حال من الضمير في أبدأ، والتقدير حال كوني مصليا. والحمد كما قال العلماء وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة، يسمى مدحا لا حمدا. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه، الحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه. أما إذا كان الثناء على سبيل الخوف أو الرهبة فهذا يسمى مدحا لا حمدا. قال الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد، ولم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال، ويقول أبدأ بالحمد، بحمد من؟ لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال، لأن المؤلف مسلم من أهل العلم، فالحمد يقصد به حمد الله سبحانه وتعالى. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب الثناء عليه من الله تعالى، هذا إذا ما وقعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. أما إذا ما وقعت من الله تعالى فمعنى الصلاة حينئذ ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. فنحن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا طلب من الله تبارك وتعالى أن يثني سبحانه وتعالى على محمد وآله وصحبه. وأما إذا قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى، هذا قول أبي العالية وهو عند البخاري في الصحيح. وأما من قال إن الصلاة من الله تعني الرحمة كما يقول بعض أهل العلم، يقول إن الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تعني الرحمة، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة فإن معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم. والأصل في الكلام التأسيس، فإذا قلنا إن المعنى أي رحمات من ربهم ورحمة صار عطف مماثل على مماثل، فالصحيح هو القول الأول أن الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الثناء على من وقعت عليه الصلاة من البشر. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الله تعالى اسمين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد، هما أحمد ومحمد. أما أحمد فقد ذكر نقلا عن عيسى عليه السلام، وقد اختار عيسى ذلك إما لأنه لم يوحى إليه إلا ذلك الاسم، وإما لأنه يدل على التفضيل، لأن أحمد اسم تفضيل في الأصل، كما تقول فلان أحمد الناس. فخاطب عيسى عليه السلام بني إسرائيل بأحمد لبيان كماله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما محمد فهو اسم مفعول من حمد أو حمد، ولكن الأقرب أن الله تعالى أوحى إليه بذلك لسببين. لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحمد الناس وأفضله، ولكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم. وذلك لأن النصارى قالوا إن الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، والذي جاء للعرب هو محمد، وأحمد غير محمد، فإن أحمد لم يأتي بعد. وهؤلاء قال الله تعالى فيهم: في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نقول لهم إن قولكم أنه لم يأتي بعد كذب، لأن الله تعالى قال في الآية نفسها: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فجاء فعل ماض، يعني أن أحمد جاء، ولا نعلم أن أحدا جاء بعد عيسى سوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل محمود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد. وبين محمد وأحمد فرق في الصيغة والمعنى. فأما في الصيغة فمحمد اسم مفعول، وأما أحمد فاسم تفضيل. والفرق بينهما في المعنى: ففي محمد يكون الفعل واقعا من الناس، أي أن الناس يحمدون محمد، ضده مذمم، يعني يقع عليه الذم، محمد أي أن الناس يوقعون الحمد عليه، أي أن الناس يحمدون. وأما أحمد فيكون الفعل واقعا منه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله عز وجل. ويصلح في أحمد أن يكون مشتقا من اسم المفعول، يعني أنه أحق الناس أن يحمد، فيكون محمد حمد بالفعل أحمد، أي كان حمده على وجه يستحقه، لأنه أحق الناس أن يحمد. لعل هذا هو السر في أن الله تعالى ألهم عيسى أن يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس لله عز وجل، وأنه أحق الناس بأن يحمد، وهو كذلك خير نبي أرسل. جمع الناظم هاهنا بين النبوة والرسالة، خير نبي، فذكر النبوة أرسل فجمع إليها الرسالة، لأن النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى مفعول، أو هو مشتق من النبوة، أي نبأ ينبو إذا ارتفع. والنبي لا شك أنه رفيع الرتبة، وهو أيضا مخبر، فهو منبأ، وهو أيضا منبأ. والرسول جامع للنبوة والرسالة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من أرسل. ولهذا قال الناظم: محمد خير نبي أرسل، على حسب الناظم. والمؤلف هنا قال نبي أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، لأن كل رسول نبي، ودلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا، لأنه إذا أرسل برسالة فلا بد أن ينبأ بها، فمن لوازم كونه رسولا أن يكون نبيا. فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أفصح بالدلالة على المقصود. فالجمع بين النبوة والرسالة نستفيد منه أنه نص على النبوة، ولو اقتصر على الرسالة لم نستفد معنى النبوة إلا من طريق اللزوم. ولا شك أن طريق التصريح أبلغ وأفصح، وكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أولى من كونه دالا على اللفظ باستلزامه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء النوم. فلما أعاد البراء بن عازب رضي الله عنه الدعاء قال: آمنت برسولك الذي أرسل، قال وبرسولك الذي أرسل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسل. والحديث في الصحيحين. لأجل أن تكون الدلالة على النبوة دلالة نصية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا قال خير رسول فإن لفظ الرسول يشمل الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، ويشمل الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، في كلام المصنف كلمة محمد تخرج جبريل عليه السلام. خير نبي أرسل، الألف في قوله أرسل يسميها العروضيون بألف الإطلاق، أي إطلاق الروي. هذا كله يقدم به الناظم بين يدي المنظومة في المصطلح، افتتح كتابه أو نظمه أو منظومته أو ما شرع فيه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز مبدوء بالبسملة يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، واتباعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل وقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وأخرجه الشيخان. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما، وقدره البصريون اسما مقدما، وبكل ورد القرآن العظيم. فأما الاسم ففي قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وأما الفعل ففي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلا القولين صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا، فالمشروع ذكر اسم الله تعالى بين يدي ذلك كله، استعانة بالله تعالى على الإتمام والتقبل وتبركا وتيمنا. وأحسن ما يقال في متعلق الجار والمجرور في البسملة أنه فعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمت البسملة بين يدي الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب، وإذا قدمت بين يدي القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ. قدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. وقدر متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم بالبداءة باسم الله عز وجل. والمعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جزم بتأثير العامل فيه. وكثيرا ما يمر عليك هذان المصطلحان العامل والمعمول، فأما العامل فهو ما يحدث تغيرا في غيره فأدوات نصب المضارع وجزمه، وكالأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر إلى غير ذلك، هذه كلها عوامل. وأما المعمول فهو ما يتأثر بتلك العوامل التي دخلت عليه، فهو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جزم أو جر بتأثير العامل فيه. وأما العمل ويسمى الإعراب فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل في المعمول من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. أول العوامل الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، والمعمولات الأسماء ما عدا اسم الفاعل وأسماء الأصوات والفعل المضارع، كل هذه معمولات. قدر متعلق الجار والمجرور في البسملة خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد، لأن الخاصة أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول بين يدي القراءة بسم الله أبتدئ، ولكنها لا تدل على تعيين المقصود ولكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. وأما فائدة حذف العامل في بسم الله، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع تلك الفائدة، فقال: هذا موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، يكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه من كل شيء، لأن حذف المفضل عليه يفيد التعميم. ولكن لا تقول أنت هذا المقدر، يعني أنت لا تقول إذا أردت الدخول في الصلاة أو عند الإتيان بتكبيرات الانتقال: الله أكبر من كل شيء، وإنما تقول: الله أكبر، ولا تذكر هذا المقدر، ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجناه، وهو ألا يكون في القلب إلا الله وحده. فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. وأيضا لأن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. ولأن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة، ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء، كما تقول بسم الله وتريد القراءة، فيكون التقدير للفعل المحذوف المؤخر المناسب للمقام هو أقرأ، فيكون قولك بسم الله أي بسم الله أقرأ. وأما في قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك، فقدم الفعل على متعلقه وأتى به صريحا مقدما، هذا كله لأن الأهم ثمة أي هناك القراءة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه. فأنت عندما تقول ابتدائي بسم الله، ثم ما يكون بعد ابتدائك؟ أليس باسمه؟ إلى انتهائك أليس باسمه؟ فإذا الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. وقد تقدم ما يتعلق بالتقدير عند الكوفيين وعند البصريين، والأبلغ الأفصح الأصوب أن يقدر فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، وأن يكون مؤخرا لكي لا يتقدم على اسم الله جل وعلا، وأن يكون مناسبا للمقام. بسم الله، الله علم على الباري جل وعلا. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، فأعرف المعارف الله، وهو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم الكريم الشريف العظيم هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول

وأخص آلة، لأن الحمد يتعلق بما يصل إليك من نعمة وما لا يصل، فهو أعم، ولكنه لا يكون إلا باللسان، فهو أخص آلة. الشكر أخص متعلقا، لأنه لا يكون إلا على ما وصل إليك من النعم، ولكنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. واختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة وعلى الصفات المتعدية، كما مر: حمدت الرجل على إنعامه، فهذه كما ترى من الصفات المتعدية، وحمدته على شجاعته، هذه من الصفات اللازمة، فقل حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون أي الحمد إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما مر. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فأنت لا تقول شكرته لفروسيته، ولكن تقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. أما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد، كما يمدح الطعام وكما يمدح المكان، ويكون قبل الإحسان وبعده، ويكون المدح على الصفات المتعدية وعلى الصفات اللازمة أيضا، فهو أعم. الله عز وجل يحمد على كماله وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان، وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. الابتداء كما مر قد يكون حقيقيا وقد يكون نسبيا أو إضافيا. الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء، كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بدءا، فهذا ابتداء حقيقي. وأما الإضافي فهو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر. فعندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي بالحمد، فهذا ابتداء إضافي أو ابتداء نسبي. المصنف رحمه الله تعالى الناظم أتى بالبسملة وثنى بالحمد لله جل وعلا العلي الأجل، وثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن أبي العالية معلقا في تفسير سورة الأحزاب قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء. ومن فسر الصلاة صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة فقوله ضعيف كما مر. لما؟ لأن الرحمة تكون لكل أحد، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الصلاة سوى الرحمة. وكذلك قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخص من الرحمة. الصلاة على النبي، صلاة الله على رسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقول من قال الصلاة من الله عليه صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة باطل، من وجوه: أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والوجه الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين سواه، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف، فإن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه هو ما في ذهنه، وإن كانت الإشارة بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج. ذي اسم إشارة، فإلى أي شيء أشار؟ وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. ما المراد بالحديث هنا؟ علم الدراية أم علم الرواية؟ المراد بقوله أقسام الحديث علم الدراية، وقوله عدة أي عدد ليس بكثير، وكل واحد أتى وحده أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المصلي، أتى وحده وأتى وحده، والواو هنا واو المعية، والحد مفعول معه، وهنا قاعدة وهي أنه إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية وأن ينصب ما بعده. فإذا قلت محمد جاء وعليا فهذا أفصح من قولك محمد جاء وعلي، لأن واو المعية تدل على المصاحبة، فالمصحوب هو الضمير. ومعنى حده أي تعريفه، والحد هو التعريف بالشيء، ويشترط في الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج شيئا من المحدود وألا يدخل شيئا من غير المحدود، هو معنى قولهم أن يكون جامعا مانعا، جامعا بألا يخرج شيئا من المحدود، بل يكون جامعا له كله، بل يكون جامعا له كله، وأن لا يدخل شيئا من غير المحدود فيكون مانعا لدخول غيره فيه. فمثلا إذا حددنا الإنسان كما يقولون إنه حيوان ناطق، وهذا الحد يقولون إنه مضطرد ومنعكس، فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد، وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم، فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود. ولو قلنا إن الإنسان حيوان فقط فهذا لا يصح، فضلا عن ألا يكون جرحا. لماذا لا يصح؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه، فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوان دخل فيه البهيم والناطق، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق عاقل فهذا لا يصح أيضا، لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون، فهو إنسان أيضا وإن كان غير عاقل. فإذا قلنا في الحد الإنسان حيوان ناطق عاقل أخرجنا المجنون وهو من جنس الإنسان، وإذا قلنا الإنسان حيوان وسكتنا دخل البهيم للحمير والخنازير. والخطيب عندما يقول في الراوي حيوان متهم، عندما يقول لا يدرى من ذا الحيوان، يأتي من يقول في آخر الزمان، وهو من عجائبه، أي من عجائب آخر الزمان، إنه ليس بجرح، وإنما كما تقول يا بني آدم، وكذلك تقول للأبعد يا حيوان. وتغلب العامية المصرية على ذهن القائل الذي يقول إنه جرح، فلماذا قال له حيوان مع أنه قيده بذم سواه، فقال حيوان متهم، وأيضا قال إنه لا يدرى من ذا، أي هذا الحيوان. فكان الخطيب كما قلنا بيدلعه. سبحان الله العظيم. الحد لا بد أن يكون مضطردا منعكسا جامعا مانعا. إذا قلنا في الوضوء إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط هذا لا يصح، فلا بد أن تقول على صفة مخصوصة، لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءا شرعيا. ولو قلت الوضوء غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة فهذا أيضا لا يصح، لأنه يخرج منه بعض المحدود، فإنه يخرج منه الوضوء إذا كان غسلا واحدا، لك يمكن أن تأتي به مرة مرة. على كل حال، الحد هو التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه، وهو المميز له عن غيره، وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا جامعا مانعا، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده. قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، وإسناده لم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.